حصريا على موقع djkimo.com. كأني أنا حبة نقط متبعترة مش عالحروف، أوقات بكون تايهة أو متوترة وجوايا خوف، فعلاقة بيني وبين متاهة وسكة زحمة، واحدة واقفة لوحدها بعيد عن كل الصفوف. كأني أنا حبة نقط متبعترة مش عالحروف، أوقات بكون تايهة أو متوترة وجوايا خوف، فعلاقة بيني وبين متاهة وسكة زحمة، واحدة واقفة لوحدها بعيد عن كل الصفوف. وكأني حد سبق وبيحاول يجي في سكة شوك واخرها سد، وفي ضلمة بيحاول يشوف. وكأني حد سبق وبيحاول يجي في سكة شوك واخرها سد، وفضل بيحاول يشوف. عروسة فستانها وورق، وردة بستانها اتحرق، طفلة مخبيها الضفاير، أغلى مكان ليها اتسرق، ايدين جميلة صغيرة بس مفيش كفوف، برغم اللي فيها وتوها دي قادرة تتحدى الظروف. وكأني حد سبق وبيحاول يبت في سكة شوك واخرها سد، وفي ضلمة بيحاول يشوف. وكأني حد سبق وبيحاول يبت في سكة شوك واخرها سد، وفي ضلمة بيحاول يشوف. وكأني حد سبق وبيحاول يبت في سكة شوك واخرها سد، وفضل حصريا على موقع djkimo.com.